الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس، ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعدد المفاسد العظيمة والآثار الخطيرة التي تترتب على فاحشة الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا السبيل القبيح يترتب عليه مهالك عظيمة ومضار جسيمة وعواقب وخيمة يبوء بها من سلك هذا السبيل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق شيئا منها، ثم ذكر هنا أمورا أخرى تترتب عليه، أن الزنا ممحقة للبركة في حياة فاعله، فإنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جلاب للفقر ومقصر للعمر. أما جلبه للفقر فمن جهة الضياع الذي يكون عليه حال فاعله بتحول نفسه إلى طلب نزوة بهيمية وانفراط الخلق والأدب ممن كان كذلك. وأما تقصيره للعمر فمن جهة أنه مهلكة للمرء وجلاب للأمراض والأسقام التي منها ما يستعصى على أهل الطب والدراية بالعلاج أن يعالجوه، ولهذا يصحب دائما فشو الزنا في بعض المجتمعات فشو الأمراض والأسقام وكثرة الموت. وهذا من الأشياء التي تترتب على هذه الفاحشة العظيمة. ويكسو صاحبه سواد الوجه، يكسو صاحبه سواد الوجه، لأنه إذا كانت الطاعة نورا وضياء لصاحبها، فالصلاة نور والعبادة عموما نور لصاحبها، فإن المعصية ظلمة، ومن أشنع المعصية هذه الفاحشة. ويكسو أيضا صاحبه ثوب المقت بين الناس، لأن من كان على هذه الحال فهو ممقوت، وليس في قلوب الناس له محبة، وإنما في قلوبهم مقت لمن كان على هذه الحال. والمراد بالناس هنا أهل الفضل، أما من كانوا على شاكلته فالطيور على أشفاهها تقع ويميل بعضها إلى بعض، لكن أهل الفضل والخير والعفة هم من يعنون بهذا أو يقصدون بهذا. وذكر رحمه الله تعالى أن من عواقبه ومضاره الجسيمة أنه يشتت القلب فيصبح قلبه ضائع في عشق ذميم ومحبة زائفة وخيانة ينطوي عليها قلبه، وكيد ومكر وكذب وإفك تجتمع في من كان كذلك، قلبه يتشتت ويمرض. والمراد بالمرض هنا مرض الشهوة وما يترتب عليها من أمراض قلبية أخرى، لأن القلب له نوعان من المرض، مرض عضوي ومرض معنوي، والثاني أخطر، الثاني أمره خطير جدا الذي هو مرض الشبهات أو كذلك مرض الشبهات، مرض الشهوات أو مرض الشبهات، ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك، ملائكة الرحمة تبتعد عن من كان كذلك وتكثر عنده وحوله الشياطين. قال رحمه الله: فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. ومر معنا نحو هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم معصية بعد القتل أعظم من الزنا. ومر معنا أيضا أن الزنا ذكر في القرآن والسنة قرينا للشرك والقتل. قال: ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه، فإن الزاني المحصن لا يقتل بالسيف أو الرصاص أو نحو ذلك، وإنما يرجم بالحجارة إلى أن يموت على هذه الحال. فهذه القتلة من أشنع القتلات وأفحشها، وهذا يدل على عظم الجريمة التي عوقب في الشرع صاحبها بهذه العقوبة. ومن ظهور فحشه عند الناس أن الرجل لو بلغه أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت، لأنها إن زنت والعياذ بالله جلبت على بيته وأهله وأسرته عارا وشنارا وقبحا وفضيحة. لكن لو قتلت كل يعطف عليها وكل يدعو لها وكل يقول هي مظلومة، قتلت مظلومة، وكل يأتي يواسي أهلها وقرابتها ويسليهم. فلو بلغ إنسان أن أحدا من أهله أو حرمه أو زوجه قتلت أهون عليه من هذه الفاحشة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين أجمعين في أهليهم ونسائهم وبناتهم، وأن يعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذهم من كيد الأعداء، فإن كيد الأعداء كيد كبار في المكر ببنات المسلمين وجرهن إلى ذيول هذه الرذائل والقبائح والمشي في الخطوات المفضية إليها نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم سبحانه وتعالى بما يشاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. نعم. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. هذه أربعة أحاديث ساقها رحمه الله تعالى متتالية، وكلها في الصحيحين في البخاري ومسلم، كلها في باب واحد، باب الغيرة، غيرة الرجل على أهله وحريمه، غيرته عليهم، الغيرة التي تجعل من الرجل حارسا على أهله، يصونهم ويحوطهم ويرعاهم ويربيهم ويهذبهم ويبعدهم عن كل ما يوصل إلى الفاحشة والرذيلة. وهذه الغيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب هي من النعم، من النعم العظيمة التي شرف بها سبحانه وتعالى عباده وجملهم بها، وهي صفة يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده. والله جل وعلا سبحانه وتعالى يغار، وقد بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: والله أغير مني، أنا أغير من سعد والله أغير مني. ثم قال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل غيرة الله. والله سبحانه وتعالى حرم هذه الفواحش على عباده ونهاهم عنها لما يترتب عليها من الفساد، فساد الناس وضررهم، ولما يترتب عليها من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. فالحاصل أنه لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، من أن يزني عبده أو أن يزني أمته. إذا كان الإنسان يغار فعلى حريمه من أن يقعوا في شيء من ذلك، فالله سبحانه وتعالى أغير جل وعلا كما وصفه بذلك نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه الغيرة صفة عظيمة جدا. إذا وقع الإنسان في الزنا واستمرأه وتلوث به وأصبح من أهل هذه الفاحشة، أذهبت عنه هذه الفاحشة الغيرة. وهذه من مضار الزنا وعواقبه الوخيمة، من عواقبه أنه شيئا فشيئا ينزع الغيرة، حتى إن بعض من يدخل هذه الفاحشة يكون في أول الأمر صفته أنه زان، ثم يتحول من بعد ذلك إلى ديوث والعياذ بالله، يتحول إلى لأنها خطوات. وربنا جل وعلا قال وساء سبيلا، أنه سبيل سيء يجر إلى مهالك وإلى دروب مظلمة منتنة قبيحة، غاية في القبح والشر والفساد. فالحاصل أن هذه الغيرة العظيمة، وقد جاء فيها أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث الأربعة في الصحيحين، هي صفة عظيمة في عبد الله المؤمن. وإذا ولج الإنسان والعياذ بالله في هذه الفاحشة واستمرأها، نزعت منه هذه الغيرة شيئا فشيئا، حتى لا يبقى منها شيء في قلبه عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله وظهور الزنا من أمر. النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الكسوف، الكسوف حصل في حياته مرة واحدة، في حياته عليه الصلاة والسلام حصل أن كسفت الشمس مرة واحدة، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة لم يعهدوها في صفة صلاته، لأنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعين، وأطال عليه الصلاة والسلام القراءة، ثم وهو في الصلاة أيضا رأوه فعل شيئا ما اعتادوه أبدا، رأوه وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها رأوه رجع إلى الوراء القهقراء كأنه خائف من شيء، فسألوه عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والصحابة من ورائه ما رأوا شيئا، الصفوف خلفه ما رأوا شيئا، ورأى الجنة ورأى النار، ورأى أيضا بعض المعذبين في النار، عمرو بن لحي رآه يجر قصبه أمعاءه في النار، ورأى امرأة في النار وهو يصلي بالناس الكسوف، رأى امرأة في النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى أيضا وهو يصلي بهم في النار الرجل الذي كان صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج. ثم بعد تلك الصلاة خطب عليه الصلاة والسلام خطبة وعظ فيها الناس وذكرهم وبين أن هذه الآيات يرسلها الله تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فكان مما حذر منه عند ظهور هذه الآية العظيمة الزنا. يقول ابن القيم وقد ذكر وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، سر بديع لمن تأمله. كلام ابن القيم الماضي يدل على هذا، لأن الزنا كما ذكر خراب للعالم، خراب للعالم، فساده فساد عريض جدا، وهذه الآيات آيات إنذار وتخويف للعباد من سخط الله ومقته وعقابه سبحانه وتعالى. ولهذا شرع للمسلم أن يفزع إلى هذه الصلاة، صلاة الكسوف، شرع له أن يستغفر وأن يكبر وأن يتصدق وأن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. يقول رحمه الله أن ظهور الزنا أي شيوعه وكثرته في المجتمعات وشوه في الناس هذا من أمار خراب العالم وانتهاء الدنيا وقيام الساعة. ولهذا لما عد النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وعلاماتها ذكر من جملة أشراطها صلوات الله وسلامه عليه أن يظهر الزنا، أن يظهر الزنا، وظهور الزنا فشوه وانتشاره وكثرته في الناس وشيوعه بينهم، فهذا من أمارات الساعة، لأنه دليل على أن هذا الخلق أو هؤلاء الناس فسدوا فسادا تنتهي به هذه الدنيا. ولهذا أنواع الفساد الذي يكون عليه الناس عدده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يرفع العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، خمسين امرأة القيم الواحد. الحاصل أن ظهور الزنا وشيوعه وكثرته هذا من علامات الساعة المشعرة بدنو قيامها وقرب مجيئها. نعم. قال رحمه الله: وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبت لي، لا يكون في جنسك حبر أبدا. وخصص نعم، هذا تقدم في عقوبات المعاصي لما فصل ابن القيم رحمه الله في أول هذا الكتاب في عقوبات المعاصي، ذكر هذا الأثر أثر ابن مسعود، وذكر عقبه هذا الخبر عن أحد أحبار بني إسرائيل، وأشار إلى المصدر في ذلك هو كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا. هذا الكتاب مطبوع، كتاب العقوبات جزء حديثي أفرده ابن أبي الدنيا رحمه الله في ذكر العقوبات وأنواع العقوبات ومعرفة العقوبات، عقوبات الذنوب من أعظم ما يعين العبد على الفرار منها والبعد عنها وتحذير الناس منها، فأفرد جزءا رحمه الله تعالى في العقوبات، عقوبات الذنوب. وسبق أن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فالزنا موجب لغضب الرب، وغضبه سبحانه وتعالى موجب لعقابه وحلول عقابه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه أشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجمولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه. ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، أكثره من ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه، وفيه شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها، فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحد الزاني والعقوبة التي أمر سبحانه وتعالى أن يعاقب بها، خصت بثلاث خصائص، خصت هذه العقوبة بثلاث خصائص. الأولى أن الزاني يقتل بأشنع القتلات، وحيث خفف جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بالتغريب عن وطنه سنة، لأن الزنا إما أن يقع من محصن أو غير محصن، فإن كان من محصن فعقوبته أشنع أو قتله أشنع القتلات، يقتل رجما بالحجارة كما تقدم. وإن كان غير محصن فإنه يجمع له بين عقوبتين، عقوبة تتعلق بالبدن وهي أن يجلد ويضرب، وعقوبة تتعلق بالقلب وهي أن يغرب عن بدنه سنة، لا يأتي إلى بدن إلى عن بلده سنة، يغرب عن بلده سنة. فجمع له بين عقوبتين، عقوبة في بدنه بأن يضرب، وعقوبة في قلبه بأن يغرب. فهذه العقوبة خاصة بهذه الفاحشة. الثاني أنه نهى عبادة أن تأخذهم بهم رأفة، فإذا وجدت هذه الرأفة التي يترتب عليها تعطيل هذا الحد، فهذا من نقص الإيمان، هذا من نقص الإيمان وضعف الدين. ولهذا نهى الله سبحانه عباده أن تأخذهم بهؤلاء رأفة في دين الله، بأن يقام عليهم الحد الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامته. والله أرحم بعباده سبحانه وتعالى، ومع ذلك شرع إقامة هذه الحدود صيانة لهم وحفظا لهم وتخليصا لهم من هذه الفواحش التي فيها هلاكهم في دنياهم وأخراهم. ولهذا إن أخذت المرء الرأفة مما يترتب عليه تعطيل هذه الحدود، فهذا من نقص الإيمان وضعف الدين. قال: وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، ولا تنافي. ولا تنافي بين ذلك، يقيم الحد عليه من قوة الإيمان ويرحمه من جهة أنه مبتلى بهذه الفاحشة، وهذه الرحمة التي تقع في قلبه مع إقامة الحد عليه يترتب عليها الدعاء له، ترحم علي أن يغفر الله له، أن يجعل ما وقع من عقوبة كفارة له، فيجمع بين الأمرين، قوة إيمان يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه في أمره وفي رحمته سبحانه وتعالى. أما أن تكون الرحمة تعطل الأمر فهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. والأمر الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، أن يكون بمشهد من المؤمنين، لا يكون في مكان خاص أو في غرفة خاصة، وإنما في مشهد بحضور المؤمنين. وهذا فيه حكمة، لأن هذه العقوبات لما يراها الناس فيها نوع تنكيل بمن فعل ذلك، وفيها زجر للناس وإيقاظ لقلوبهم حتى يحذروا من هذه الفاحشة التي هذا من الأمور التي تترتب عليها والعواقب التي تترتب عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.